بأي طريقة، المهم رأينا احنا نمشي بس. والله ينفع بالسلم كده ونكلمه كلمتين، ما نفعش يبقى نحرقه ونلجأ معه إلى القهر والكبت. فبدأوا فعلا بهذه المناظرة رغم أنهم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني ظهرت لهم الحجة، ولكن أعيكم لم يصلوا معه إلى شيء، لم يستطيعوا أن يستمروا على هذا الشرك الذي هم فيه، فلجوا إلى القهر وقالوا إيه؟ ها؟ نايمين؟ حرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم. هو ده المقصود، يعني انصروا الآلهة بالانتقام من هذا الذي فعل بها هذا الذي فعل. فأضرموا النار وذهبوا بإبراهيم إليها وألقوه في النار، فقال رب العزة سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها، ونحو هذا الكلام قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول كوني بردا، فيمكن أن تكون بردا شديدا لدرجة أنها إيه؟ تهلك إبراهيم، ولكنه قال كوني بردا وإيه؟ والسلامة. فتكون بردا خلاص فقدت خاصيتها، فقدت خاصيتها اللي هي خاصية الإحرام، فصارت بردا واتبعت بكلمة سلاما، يعني البرد الذي ليس بالشديد، البرد الذي يذهب حر وسورة هذه النار ويخضع على إبراهيم هذا الجو اللطيف في هذه النار. فسبحان الله، يجعل الماء يبسا لموسى ويجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وهكذا كل شيء يأتي الرحمن سبحانه وتعالى خاضعا ذليلا، وإنما يقول للشيء كن فيكون. وإنما نستفيد هذه القوة من قوة الله عز وجل، ومن استعانتنا به، ومن اللجوء إليه، فنحن عبيد من بيده كل شيء، نحن عبيد من يتصرف في الأمور كلها ويدبر الأمر كله، ولا قوة أعظم من ذلك. ولكن الإشكال عندنا نحن في تحقيق هذه العبودية لله. قالوا حرقوه وانصروا على هدفكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو التفسير الأول. بعض العلماء، شوف احنا قرأناه مرة ثانية وقلنا قلنا يا نار كوني بردا، ثم قلنا وسلاما على إبراهيم، يعني سلاما هنا بقى يعني ونسلم سلاما على إبراهيم كما قال سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين. فبعض العلماء قال ان هنا تكون سلاما ليست متعلقة ببردا، يعني بردا وسلاما معطوف عليها، لا، تبقى سلاما معطوفة على قلنا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقلنا سلاما على إبراهيم. فهو العقل اما ان تعطى سلاما على بردا، يبدأ البرد والسلام صفة للنار، وإما أن تكون سلاما يعني نسلم سلاما مفعول مطلق مصدر. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا ذا قوم إبراهيم معهم النمرود ملكهم الذي يعبدونه من دون الله، قالوا أو أرادوا كيدا، والله عز وجل وحده يرد كيد النمرود كما هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فالقوي هو الله والعزيز هو الله والغالب أمره هو الله. أرادوا لإبراهيم الكيد والإحراق، والله عز وجل يقول فجعلناهم الأخسرين، يعني أخسر من كل خالق، ورددنا مكرهم عليهم وجعلنا كيدهم في نحورهم. فكانت عاقبة السوء لقومه وعاقبة الخير لإبراهيم. وهكذا كل من لاذ بجناب الله ودعا إليه وامتثل أمره مخلصا له الدين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لوط ده يا ربي إبراهيم عليه السلام ابن عمه ابن أخيه يعني إبراهيم ابن عمه ولوطا. ونجيناه ولوطا نجى إبراهيم ونجى لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إيه هي الأرض ربنا بارك فيها للعالمين؟ قيل الشام وقيل مكة وقيل بيت المقدس. ومعنى البركة يا شباب معناها الثبوت، ثبوت الخير. بركة البعير يعني الثبت. فهنا ثبوت الخير وبقاء الخير يعني الأرض التي ثبت خيرها وظل ممتدا. ونجيناه ولوطا إلى أرض بارك الله عز وجل فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها، سواء البركة بكثرة الخصب والثمار والأنهار والأشجار أو البركة في جعلها أرضا مهبطا للوحي ورسالة كثير من الأنبياء. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سمع أحمد الحميد، سمع باركنا فيها للعالمين. مين سمع تاني؟ ها تفضل. وأرادوا الأرض ونجيناه ولوطا. ثم بعد ذلك ذكر من تم الله عز وجل على إبراهيم وعلى لوط، عشان كثير من الناس بعد ما يسمع آيات إبراهيم بينسى الآية اللي بعدها، آية ولوطا آتيناه حكما وعلما. لا، هنتكلم عن إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إسماعيل. ثم جاء بعد ذلك من الله عز وجل عليه فوق إسماعيل إسحاق ويعقوب، من عليه الأكثر من إسماعيل بإسحاق ويعقوب. ولهذا يقول العلماء لما امتثل أمر الله في إسماعيل، يعني تخيلوا حرم الولد لغاية ما بقى عنده 80 سنة ولا 100 سنة ولا اللي هو حسب التاريخ ما يقول، ويوهب الولد بعد هذا السن الكبير وامرأته عجوز عقيم، امرأة كبيرة السن ولا تلد أصلا، ثم يؤمر بعد هذا الغياب الطويل لهذا الولد والحرمان الطويل من الولد يؤمر بأن يذبحه ويذبح، يمتثل ويشرع في الذبح. الله أكرم منك، أوعكم الخيانة، تقرب الله الطاعة، خلاص عدل. لا لا لا لا، كل واحد اخواني اي شخص اي عبد يترك شيء لله لازم يفهم كده هو بيتركه لله، ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه وبيختبره. والله اكرم منك واعظم منك اجرا، اذا كنت انت قابلت طاعه وامتثال لا تاكد ان الاضعاف مضاعفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. فدائما اوعى تتردد في عمل الطاعه، تحس انك المال هينقص، المال هيروح، طب ما يحصل كذا، طب هنعمل ازاي، ده تفكيرك انت الفقير. تمام؟ لكن لازم نتأكد كده أن من ترك شيئا لله الله سبحانه وتعالى يبدله خيرا منه في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، أو يصرف عنه من الشرور أضعاف أضعاف ما ترك. يمتثل بالذبح. طب ياخذ إسحاق ويعقوب وخلوهم أنبياء وذريتهم فيها الأنبياء، وبعد يعقوب يأتي يوسف ونخلي الأصباط منهم، ده كله ببركة طاعة إبراهيم عليه السلام. قال وهبنا له إسحاق عقوبة نافلة زيادة، سأل الله أن يهب له ولدا فولده إسحاق، ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاء، فكان هذا إيه؟ نافلة زيادة. وقيل نافلة عن عطية، وابن له إسحاق ويعقوب عطية، هي عطية من عند الله. وخيل النافلة هنا المقصود بها ولد الولد، هي الزيادة على الولد يعني. المهم وهبنا له إسحاق، إذا نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، إذا نجاه من الظالمين. شوفوا بس اللي بيترك شيء لله واللي بيدعو إلى الله ورغم ضغط قومه وتحريق وآذوه خرج من بلده خلاص، هاجر كما هاجر، إني مهاجر إلى رب، فهاجر. شوفوا بقى البركات اللي هتحب، يعدد الله النعم. عشان احنا نفهم ان دائما لما تترك شيء لله طارت ارضه، طارت ارضه ومهاجر يعني طارت ارضه. ولد ناش نذبح الولد اللي ربنا امر، صدق الله العظيم. وابراهيم الذي وفى ما عليه من الاوامر التي امر بها وفى وامتثل، فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الوفاء في اوامره. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. كل واحد من هؤلاء من مين؟ من إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا صالحين. شيء جميل أن تقر العين بأن كل الذرية والآباء كلهم صالحين. تعرفش قد إيه الغم والنكد لما يبتلى الإنسان في ولد من أولاده بألا يكون من الصالحين، فيمن الله على إبراهيم يقول وكلا جعلنا صالحين. إسحاق ويعقوب الذرية ده غير الآباء. أيضا النكد والغم الشديد لما الولد يبتلى بأب غير ملتزم وليس على الجد، فكنت كل الذرية والآباء والأجداد بهذا الأمر أو على هذه الشاكلة الحسنة، فهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله عز وجل. قال وكلا جعلنا صالحين، نسأل الله أن يهب لنا من الصالحين وأن يصلح أزواجنا وأبنائنا. وجعلناهم، وبعض ما قالوا الصالحين هنا في معنى الصالحين، يعني فلان صالح. إمتى نحكم على فلان المصالح؟ يعني فلان صالح رجل من أهل الصلاح، يعني أهل الصلاح حد يعرف الطريق، يعني أهل الصلاح الإصلاح، يعني بيبني عمارات أبراج ويصلح بوابير الجاز وبيصلح السيارات، هذا إصلاحه. فهل معنى صالحين يعني بهذا المعنى ولا أي معنى؟ قول هو ده المعنى اللي بذهنك. إصلاح ليه؟ إصلاح صلاحه بالدين، يعني يعني انه يعمل اللي ربنا امر به وينتهي عما نهى الله عنه، يبقى اسمه ايه؟ من الصالحين. وكلا جعلنا صالحين، يعني كل واحد من دول لما بيسمع امر ربنا بينتهي، لما ربنا بينهى بينتهي. فانت من الصالحين ولا مش من الصالحين؟ تقدر تعرف لما لما بتسمع امر لم تنتهي، لما ربنا بينهى عن شيء تنتهي، خلاص هذا هو الصلاح. وعكس الصلاح ليه؟ فساد. فلان كان من المفسدين، ربنا يقول له ما فيش ربا لا يرد، ربنا يقول له ما ينفعش يكلم وراء اجنبيه يكلم وراء اجنبي، يقول له ما ينفعش الاختلاط واللي انت بتعمله ده، يقول له لا فيه، يبقى ده مش صالح، ده فاسد. هكذا هكذا هو ده معنى الصلاح والفساد. فالصلاح هو اقامه دين الله، فاللي بيقيم دين الله يبقى مصلح، اللي ما بيقيمش دين الله يبقى مفسد في كل المقاييس والمعاني. لان الله سبحانه وتعالى ما انزل هذا الشرع إلا لحصول هذه المصالح ولهذا الإصلاح. وما أرسل الأنبياء والرسل إلا لإرادة الإصلاح، إن يريد إلا الإصلاح. والإصلاح هنا هو إيه؟ أولا التوحيد، ثانيا إقامة شرع الله عز وجل. كل ما تستلزمه لا إله إلا الله هو ده الإصلاح. والشرك وأنواعه وما ترتب عليه هو ذا الفساد. وكلا جعلنا صالحين. ولهذا فرق بعض ما قالوا الصلاح النبوة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ثلاث كلمات كل كلمة فيهم مهمة. وجعلناهم أئمة. طب ما في أئمة في الكفر، في أئمة في الفساد، فما تفرحش انك بقيت الاستاذ الدكتور، ولا بقيت رئيس قسم، ولا رئيس مجلس اداره. لا، شوف انت صرت اماما، امام هدى ولا امام ضلاله. هدى لامك. اذا في ائمه كما قال تعالى وجعلناهم ائمه يدعون الى النار في سوره الفصل، حكاية عن من؟ أو ذكر عن مين؟ عن فرعون ومن كان معه. أئمة فرعون ده حاجة كبيرة خالص. بس كبير في إيه؟ في الفساد، في الشرك، في عدم الإصلاح. فما تفرحش إن الناس بتنفق فيك، ده أشوف النفخة دي بحق ولا مش بحق؟ في هدى ولا في ضلال؟ وجعلناهم أئمة لكن عقب بعدها إيه؟ يهدون. والهداية دي بأمرنا. فاجعلهم رؤساء يقتضى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات، ولكن بوحي الله، بأمرنا يعني بوحينا، بما أنزلنا عليه من الوحي. فالهدى فيما نزل من السماء من عند الله عز وجل، وسواه ليس بالهدى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فعل الطاعات، فعل شرائع النبوات، وكانوا منهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، وكانوا لنا عابدين. خلي بالك من كلمة لنا دي قبل كلمة عابدين، أصل الجملة وكانوا عابدين لنا، لكن قدم إيه؟ لنا، المقصود هو الإخلاص وتوحيد الله بالعبادة. وكانوا لنا يعني لنا فقط دون غيرنا عابدين. فخلي بالك الصلاح والعبادة تصل بها الإنسان مع الصبر إلى إمامة الهدى. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. هو جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وكانوا لنا عابدين. بيتكلم عن مين ده كله؟ الآيتين دولت إبراهيم، منة الله على إبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين. مين يسمع عليكين دولت؟ انا اقول يا حاج مجدي. صالحين. وجعلنا. بص دي الناس دايما تنساه. انا انبهتك بكده على وجعلنا، فاكرين؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا في الارض رواسي، وجعلنا فيها فجاجا سورا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وبعدها وما جعلناهم جسدا لا يكون، وما جعلناهم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هنا عندنا اثنين وجعلناهم، وجعلناهم ائمه بعد، وكلا جعلنا صالحين. فافتكر في الانبياء كلمه جعلنا دي دايما بيخطر لخبطه، فما تنسوهاش. اتفضل. جعلناهم أئمة يدعون بأمرنا وأوحينا إليهم شعر الطير من الصبح السلام وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. سمع تاني ما بصش في المصحف شغلانة دقيقتين. ووهبنا نافلة هم يهدون بأمرنا وأوحينا وإيتاء تنسين سؤال فعل الخيرات منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا مش منها؟ يا أمال إيش معنى ذكرت هذه؟ اسمه تخصيص بعد عموم عشان يبقى أهمية قصة الصلاة والإيه؟ والزكاة. الصلاة تتكلم عن عبادة بدنية والزكاة تتكلم عن عبادة إيه؟ وبهذا يستقيم العبد. عبد يستقيم بكده بدنك منتظم وأموالك لله. خلاص احنا كنا قلنا ونجيناه ولوطا بعدنا ووهبنا له ندخل بقى في لوط ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوطا آتيناه حكما قيل الحكم هو النبوة وقيل الحكم هو الفصل في الخصومات القاضي يحكم يعني يفصل في خصومات الناس في الحرب وقيل الحكم يعني الفهم وعلما العلم بالله العلم بشرع الله والعلم بدين الله فإذا أطلق العلم انصرف إلى ذلك وكل علم كل علم لا يسوقك إلى خشية الله فهو علم سوء وشؤم عليك كل علم لا يأخذ بصاحبك إلى خشية الله فهو علم حج على صاحبه ونقم عليه فإنما تحصل النعمة بالعلوم إذا تولد منها في القلب خشية وتقى لله سبحانه وتعالى هذا معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء فإذا لم يتولد من هذا العلم خشية وتقوى ده بتكلم عن علوم الدين وعلوم الدنيا الاثنين هو ممكن واحد يدرس علوم دين وما يتولدش بقلبه خشية وتقوى أيوة طبعا كعلماء بني إسرائيل يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الكتاب كما يعرفون أبنائهم لكنهم مغضوب عليهم يعرفون ولا يعملون إذن دائما مقصود العلم العمل، يترتب على هذا العلم عمل. العمل هو خشية الله عز وجل. فإذا لم يتقي قلبك الله سبحانه وتعالى فعلمك ليس بالعلم الذي يرفع صاحبه. فقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم الذي يتولى دينه خشية الله، وهذا هو المقياس لأي علم. شوف العلم ده يحصل فيه تأمل في خلق الله وتدبر وإقبال على الله ورقة في القلب وزيادة ذلة لله، يبقى ده علم حسن. قال تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما، فالعلم هنا والمعرفة بالله عز وجل بشرعه وبدينه. ونجيناه من القرية، القرية سدوم التي كان يعيش فيها لوط، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. القرية اللي كانت تعمل ولا أهل القرية؟ كأن نتن ما يفعله أهلها كأنها صارت القرية بهذا النتن. ونجيناهم من القرية، يعني من أهل القرية الذين كانوا يعملون الخبائث. والخبائث كانت عبارة عن اللواط والضراط وخذف الحصى، وهذا مذكور في التاريخ. لهذا الإنسان ينبغي أن يستحمي من هذا الضراط، وإذا فعل شيئا من ذلك لا يضحك الناس، لا يتفكرون بذلك ولا يضحكون، هذا فعل قوم لوط. فكان فعله الأساسي هو اللواط أو اللواطة والضراط وخذف الحصى. لكن أي خذف الحصى؟ يعني يخذف الحصى، يعني يحط الحصى على رجله مثل ده، يعني موضوع كبير. يعني هذا لا ينكع العدو ولا يصيب الصيد، إنما يبقى العين يعمل كده، يعني تيجي طوبة في عين صاحبك أدخل مني، هو ده اللي استفدنا منه. فالشرع ينهاك عن ذلك، ما نهي الصلاة عن الخذف، إنك تقعد على الأرض كده بعد على الرملة وعمال تحط حصى وتعمل كده، ده منهي عنه. المهم لكن الفعل الأساسية ليهم هي إيه؟ اللواط. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، أعوذ بالله أعوذ بالله. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحوف به عشرا وبه الرحمن جزى نجرا، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت